نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتات رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب. حياكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، كذلك نسعد بكم أنتم أينما كنتم لمتابعة هذه الحلقة. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية صاحب الفضيلة عند السبب الأول من أسباب النزول في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وذكرت أن هذه الآية هي الآية الجامعة. نعم، سبحان الله، آية جامعة مع آية النحل. نعم. الله يأمر بالعدل والإحسان. السبب الثاني أن أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وما في تعارض يا دكتور، تكون الآية للسببين، ما هي بداية الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، متماشية مع تحويل القبلة وبقية الآية يأتي فيها الإجابة على السؤال، لأن الآية جمعت كل الأركان، كل أركان الإسلام، أركان الإيمان، حث الله تعالى عليه يعني لحد حين البأس، لحد القتال، يعني جاء في هذه الآية المباركة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل عن البر قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاء في الحديث: البر حسن الخلق. حسن الخلق جاء في الآية: آت المال على حبه. آت المال على حبه معناه يعني ما آت المال بس، لا، أظهر أخلاق طيبة وهو يعطي الناس يعني. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكذب ريبة والصدق طمأنينة. طيب هناك البر مطمئنة إليه النفس والصدق طمأنينة، وآخر الآية: أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يا سلام. فمن حقق البر هو الذي صدق مع الله سبحانه وتعالى وحقق التقوى. ربنا يجعلنا جميعا من المتقين يا رب. اللهم آمين. ننتقل إلى الآية التي تليها صاحب الفضيلة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم بعد ذلك يعني لعلنا نفصل أسباب النزول: الحر بالحر فمن عفي له من أخيه. كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص أصلا كان موجود عند الجاهلية من بدري، يعني عندما القصاص ده أصلا ولا دارين وصية أنه يعني يسأروا ويأخذوا الثأر، لكن جاء الإسلام ليؤدب ويهذب ذلك وينظم ذلك. وجاءت الآية واضحة في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا في المتواتر، فلا تسرف في القتل. يا سلام. خطاب يوم مباشرة. يا سلام. إنه كان منصورا، والبناصر الضعفاء ربنا يجعل له سلطانا. يا دكتور. يا سلام. أي استدل أبي عثمان رضي الله استدل ابن عباس على ولاية معاوية لأنه طلب بدم عثمان رضي الله عنه. عثمان قتل مظلوما. لا. وهذا تولى أمر الدم فيه. قد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص. كتب عليكم القصاص مع قول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني الله عز وجل بيّن أن الإسلام جاء لإقامة الحق وإقامة العدل والدين، وزي ما قلت لك موجود عند الجاهلية كذلك موجود في التشريعات السابقة، والقرآن ذكر لنا ذلك: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص. فكان موجود في عند اليهود، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحكم يا رسول الله بيننا بكتاب الله. قال: أحكم بينكم بكتاب الله. ثم تلا الآية، مع أنه الآية تتكلم عن التوراة وعن اليهود، لكن شرع من قبلنا شرع لنا إذا كان الشرع شرعنا ما خالف ذلك. نعم. استدل بها. استدل بها النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت هذه الآية كذلك. نعم. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم. هنا سوى نزول مهم جدا أن يفهمه الناس. ما هو الناس يقول لك الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. سبب النزول أنهم كانوا عندهم بأمور الجاهلية. حتى ذكروا عند نزول الآية حدث أن رجلا قتل رجلا من قبيلة قالوا لا نقبل مكانه إلا كذا رجل زيادة, يعني نحن زولنا بعشرة قالوا, وكانت المرأة إذا قتلت منهم يقولوا لا نقبل إلا رجل قصابة, مرتنا براجل نحن, يعني امرأة قتلت امرأة يقولوا كده, أو قتل عبد مملوك يقول لا ما بنقبل إلا نقتل مكانه حرا, مع أنه الحر ما قتلوا يعني أصلا يعني. سبحان الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ودل ده القصاص الحق, هو القصاص أصلا هو تتبع الدم بالقود, يقتص قالت لأختي قصيه تتبع الأثر, فالقصاص يكون بقدر المظلمة, والقرآن جاء بذلك كثيرا, من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم, إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به, جزاء سيئة سيئة مثل, القرآن جاء بهذه التعليمات يعني. فجاءت هذه الآية بعد ذلك, طبعا بتبقى نقاش الفقهاء ما هو الآية, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب إذا كان حر قتل عبدا هل يقتل به ولا ما يقتل؟ نقاش بين الفقهاء عند أبي حنيفة إنه يقتل الحر بالعبد طالما العبد على الإسلام وهذا الصحيح والراجح. هل يقتل المسلم بالكافر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل المسلم بالكافر, لكن ما معناه مدعاة إنه يقتل الناس وإنما يحاكم ما يراه الحاكم مناسبا. المرأة تقتل بالرجل, الرجل يقتل بالمرأة, دي ما فيها نقاش, رجل قتل امرأة أو امرأة قتلت رجلا الحد يقام. هل يقتل الواحد بالجماعة؟ لا خلاف في ذلك, لكن هل يقتل الجماعة بالواحد؟ جماعة من الناس قتلوا شخصا واحد, جماهير الفقهاء نعم. قال عمر والله لو تمال عليه أهل صنعاء, قالوا جماعة من اليمن قتلوا رجلا قتلوا ولدا صبيا, رفع الأمر إلى عمر, ذي الجماعة مجموعة, قال والله لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فيمكن نقاشات بالقراء الفقهاء في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وداء إليه بإحسان. نعم, هو جاء التوجيه من الله سبحانه وتعالى وفي الحث على العفو, يعني الإسلام يحث على العفو, لأن العفو يدخل في قوله تعالى من أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. لا. فلذلك تأمل الآية من عفي له من أخيه, من أخيه إخوة أقرب من أخيه, فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان, هذا الذي يعني عفي له من أخيه فعفوه من القصاص انتقلوا للدية. طيب المطالبة بالدية اتباع بمعروف, والناس المطالبين بالدية والله مرقهم من القتل ديل يؤدوها بإحسان, يعني ما يذل أولئك, وإنما ديل معززين مكرمين يأخذوا الدية والحث على العفو, مهما عفى الإنسان أجر على الله سبحانه وتعالى. يا سلام, أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولعلنا نكمل هذه الآية حتى يعني ننتقل إلى الآية التي تليها, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. التخفيف من الله سبحانه وتعالى, ما هم القصاص لو بقت المسألة القصاص فقط المسألة الصعبة على الناس, في ناس عندهم رغبة يعفو, ما في أشياء يا شيخنا حق الله سبحانه وتعالى إذا ما عندك طريقة عفو مش كده؟ زي الصحابي الجليل مروان الحكم لما كان مش مروان الصحابي كان مستند على ردائه, عنده رداء مستند عليه, فجاء واحد سحب منه الرداء في المسجد. نعم. ومشى دل صحابي ومشى وداه للنبي عليه الصلاة والسلام, قال له فالنبي عليه الصلاة والسلام قيم الرداء رسل لناس الأقمشة القماش ده يصل بثمنه كم, فوجدوا ثمنه غالي يعني تجاوز النصاب, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قال لي يا رسول الله في رداء أنا خليته له اللي يشيله هدية مني. قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل أن تأتيني. لا إله ما في طريقة بعد خلاص بقى حد. أيوة يلا, ها كان ممكن القصاص يكون كذلك, القتل يكون كذلك. لا يلا ده ما ده فيه حقوق بشر, ذاك ما حق الله وصل للحاكم خلاص الموضوع انتهى. لكن سبحان الله القصاص ده لحد ما نبقى على تنفيذ القصاص، تنفيذ الإعدام والقتل، إذا عفوا خلاص. أيوة، فده تخفيف من الله سبحانه وتعالى، تخفيف ورحمة من الله عز وجل. يعني حتى الفقهاء تناقشوا في مسألة إذا كان الناس ما عفوا واحد بس العفا، واحد عفا، هل عفو ده يسقط الحد ولا لا بد من إقامة الحد لأجل ولايته؟ أكثر الفقهاء قالوا عفو ده يسقط الحد، لأنه دي نفس منفوسة في النهاية، ديك نفسها، لكن ده ما خلاص، ما في ناس قالوا ما يقتلوا. فده كله تخفيف من الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكروا التخفيف، قالوا الأمم السابقة رب سبحانه وتعالى هناك قال فمن عفي في الآية من تصدق خيرا فهو كفارة له، هناك إما العفو وإما القصاص، ما في دية في النص. يلا الدية في النص دي ذاتها ما تخفيف. مرات ناس ما يحكوا إلا عشان محتاجين لقروش يا شيخ، هاي محتاجين لقروش، لا يقول لهم يا أخواننا ما استفيدوا من القروش دي، إن شاء الله تعملوا بها صدقة للمرحوم يا أخي. صحيح. هاي فده برضو داخل في التخفيف من الله سبحانه وتعالى. يا سلام، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ننتقل إلى الآية 182، قول الله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ده في الوصايا، يعني الوصية وتعليف إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية الوالدين والأقرب. والآية آية الوصية للأقارب منسوخة لا وصية لوارث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه. طيب من خاف من موص جنفا أو إثما، الإنسان الذي يوصي لو شعرنا بوصيته يريد أن يظلم، دار يحرم بعض الورثة، دار يعمل كده، لا إثم عليه إنه يقول لي أخي اتق الله، الكلام ده ما صح. وذلك حتى في القراءة التفسيرية من خاف من موص حيفا، حاف ظلم مال، يعني أي بدل جنفا حيفا أو إثما، لا إثم عليه، ما عليه إثم إنه يذكر بالله سبحانه وتعالى. وسبحان الله أيضا من الوقفات الجميلة اللي ذكرها هنا، إذا كان بدلهم بعد ما سمعوا فإنما إثم على الذين يبدلونه، إذا كانت دي وصية البشر فيها إثم كبير زي ده، فكيف بوصايا الله سبحانه وتعالى؟ كيف تبدل المواريث والقضائد التي فرض الله سبحانه وتعالى؟ عند الله عز وجل عظيمة كبيرة. نعم، فالآية طبعا ما كلها منسوخة، منسوخة الوصايا للوراث لا وصية لوارث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر، يعني بضع 30 صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الوصية للوالدين إذا بقت منسوخة، لكن ممكن يكون الوالد ما مسلم، ما حيرث ولده، فهنا ممكن يدخل في ذلك، ما هذا الوالد عدم الإسلام يمنع من الميراث كده، ممكن يدخل في ذلك، لكن هو والد مسلم نوصي له، لا دي منسوخة. يا سلام. نعم. يا سلام. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فريضة الصيام، سبحان الله، هو الصيام أصلا يعني ورد في حديث عائشة عند مسلم إنه كانت قريش تصومه في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يعني قبل البعثة قالت. يا سلام. طبعا الجاهلية هنا زمان، ما النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما عاش جاهلية في نفسه صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لكن عاش في زمن الجاهلية صلى الله عليه وسلم، يعني موجود في زمن الجاهلية، لكن هو في نفسه أصلا لا خالط أهل الجاهلية في دينهم، لا في عيادهم، لا في أي حاجة، يعني ربنا عصم رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني الصيام أصلا قديم، وعند اليهود قديم، وعند النصارى قديم، ولذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه تهيئة لما جاء من تنظيم الصيام بعد ذلك، بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء تنظيم الصيام، والتنظيم بيجينا معانا أوضح في الآية التي تليها إن شاء الله تعالى يا دكتور، أو التي تليها كل التحويلات اللي حصلت في الصيام دي في سنة واحدة، الكلام ده سبحان الله، هاي كله يعني حاجات كثيرة، نسخ نسخ نسخ، ثم استقرت الشريعة على ذلك في سنة واحدة. يا سلام. قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. دي الكلام فيها قد يكون شوية طويل إن شاء الله تعالى